أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الإنسان بأصغريه، قلبه ولسانه، واللسان يعبر ويكشف حقيقة القلب. ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. هذا اللسان يعبر عن حقيقة الإنسان. حينما يتأمل الإنسان هذه الكلمات الظاهرية، بإمكان الخبير أن يكشف حقيقة هذا الإنسان، أن يعرف مخبره من خلال مظهره، أن يعرف حقيقة قلبه من خلال كلمات لسانه. ولو شئنا فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هذا القلب المليء بالنفاق يمكن أن يعرف من الكلمات المتقاطعة. فاللسان يعبر عن حقيقة الإنسان، ولكنه للخبير. الغيبة هي ألفاظ لسانية، لكنها تعبر عما يختلج في الإنسان. بمعنى آخر، هذه الكلمات التي تبدر من هذا اللسان وراءها خلفيات، أمراض، مجموعة من الأمراض النفسية أو أحد الأمراض النفسية. مثلا حينما يحسد إنسان إنسانا في داخل قلبه، يمتلئ قلبه غيظا على هذا الإنسان، فيسعى للاستنقاص منه أو غيبته أو ما شابه من كلمات تنبئ عن غيظ القلب وعن حقد القلب. هذه الأحرف المنطوقة تعبر عن شيء داخلي. يعني أنا بإمكاني أن أعرف حقيقة الإنسان من خلال مخبره. يخادعون الله والذين آمنوا، هؤلاء المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان بألسنتهم، يظهرونها لكنهم هؤلاء لا يخدعون إلا أنفسهم، لأن المؤمن يستطيع أن يعرف المخبر من خلال المظهر، من خلال تقاطع في هذه الكلمات والكلمات المتقاطعة. ولذلك الله يقول يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ذاك في النفاق العقائدي، وكذلك في النفاق السلوكي، وكذلك في الغيبة. الغيبة لا أسباب، يعني تعبر عن داخل أمراض نفسية داخل النفس، إما حسدا وإما سبب من الأسباب الأخرى. الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان، وهذه سنة الحياة، الابتلاء بجعل التفاوت بين البشر. هذه ابتلاء، أنت تكون أرقى مني في مجال، أنا أرقى منك في مجال، وهكذا كل يرتقي في مجال ما. لكي تتقدم الحياة، هذه أحد السنن، والسنة الأهم هي الابتلاء. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. طبعا غفور رحيم لمن تاب، وسريع العقاب لمن تجاوز الحدود. الغيبة، أنا لما أرى أنت قاعد تصعد وأراك تتقدم علي، أنا في داخل نفسي يكون هناك غيظا، يحسدون الناس على ما آتاهم، لماذا حورب أهل البيت، لماذا هذه الكلمات التي أرادت أن تشوه سمعت أهل البيت. لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم درجات. بعض القلوب المريضة ما تحملت فاغتابت، فظهر غيظها على سلوكها وفي بعض على ألسنتها. وهكذا مجتمعاتنا، وهكذا أسباب أخرى تؤدي إلى الغيبة. لذلك نحن في هذا الدرس في هذا اليوم نسعى لبحث أسباب الغيبة ونذكرها إجمالا. هذا اللسان الذي يغتاب إنسان مؤمن، هذا لسانه، لكن يعلمك، يعبر عن حقيقة داخلية. حينما تجد هذا الإنسان يغتاب هذا ويغتاب ذاك ويغتاب ذاك، يعبر عن نقص فيه، يعبر عن حسد، يعبر عن شيء ما. ولذلك نحن سوف نبحث أسباب الغيبة حتى نسعى لمعالجتها، لأن الغيبة تنبع عن شيء داخلي، عن قلب فيه مرض. لذلك لا بد أن نعالج المرض حتى لا نرى من آثاره من وجود. هذه الغيبة هي أثر من آثار تلك الأمراض تظهر على اللسان. شلون الطبيب، يجيك بعض مثال، طبيب الحاذق يجي يكشف على الإنسان من خلال بعض الظواهر يكتشف المرض. المرض خبو ظاهر، مثل الطفل يصيح، الأم ما تعرف شنو فيه، شوف يصيح يصيح يصيح يصيح، توديه الطبيب، الطبيب يقوم بعملية فحوصات، يجد مثلا أن هذا مثلا هذا الأذن فيها خلل، لذلك يعيش ألم في أذنه. الأم خبيرة ما عرفت، أو مغص في معدته، لا، الإنسان الكبير يشعر بألم ما يدري شنو أسبابه، يروح الطبيب الحاذق الخبير يعرف سبب المرض لو لا. مرض خفي لكن له أسباب. هذا في الجسد كذلك في الروح أمراض خفية قد تكون علي وعليك، لكن أستطيع إذا كنت خبيرا أن أكتشفها من خلال لسانك. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا المؤمن ينظر إليك، يعرف مخبرك من خلال مظهرك. هذه فراسة المؤمن. المؤمن خبير يقدر يعرف حقيقة الإنسان مهما أخفى الإنسان من نواياه، نية داخلية مو خارجية، لكن من خلال مقاطع كلامه يعرف الأسباب. احنا في هذا الدرس نبدأ ببيان بعض الأسباب للغيبة ولمعالجة أسباب الغيبة لابد أن نعرف ولمعالجة الغيبة لابد أن نعرف أسبابها. لذلك صاحب الكتاب كتاب كشف الغيبة عن أحكام الغيبة، وجيد الأخوة والأخوات يقرؤونه، اللي عنده كمبيوتر حاسوب آلة ذهنية سميها ما شئت، عنده سي دي، عنده شريط المعجم الفقهي اللي فيه أكثر من 3000 كتاب، يبحث يشوف الكتاب كشف الغيبة عن أحكام الغيبة الشهيد الثاني. كتاب جميل، كتاب بالفعل كتاب مهم، يعالج كثير من مشاكلنا الاجتماعية والنفسية التي نحن نتداولها أكثر من شرب الماء. هذا الكتاب يعالج هذا الأمر. تحدثنا عن الآيات، عن الروايات قبل ذلك، وكانت هناك مقدمة في تعريف الغيبة وجملة من الروايات التي ترهب الإنسان حتى يرتدع عن الغيبة. من مثال ذلك أن الغيبة أشد من الزنا، من مثال ذلك أن المغتاب إذا تاب هو آخر من يدخل الجنة، وإذا لم يتب هو أول من يدخل النار. مش قليل، يعني تتصور ذنب بسيط، له نعتبر الذنب بسيط، لكن شوف الرواية وش تقول. إذا تاب آخر من يدخل الجنة، وإذا لم يتب أول من يدخل النار. ترهيب يعني عجيب كان في الروايات لما تبين الغيبة أشد من الزنا، وذكر أقسامها زين حتى يبين لنا لا الشيطان يجي يخدعنا بالدعاء الإصلاح، بالدعاء بيان الحقيقة، بالدعاءات أخرى، ونغتاب المؤمن هذا وذاك. دعاءات الشيطان يصورها الأخوة اللي كانوا تابعوا يعني البحث، رأوا شلون كان صاحب الكتاب ما شاء الله عليه دقيق جدا جدا في قطع حبائل الشيطان، ما يخلي مجال للشيطان أن يدعى فرصة للتغرير بك للغيبة. قال ترى هذا الطريق غيبة، وهذا وهذا الشيطان زينه يريد يزين لك الطريق لكي تغتاب بأسماء أخرى. الآن صاحب الكتاب الفصل الثاني يتحدث عن العلاج الذي يمنع الإنسان من الغيبة. في البدء يصل مقدمة زين، يقول علاج كل مساوئ الأخلاق بصورة عامة، الغيبة وغير الغيبة كيف نعالجه. كل خلق سيء، الغيبة خلق من الأخلاق السيئة، النميمة من الأخلاق السيئة، وهكذا كل هذه الأمور بصورة عامة زين تعالج على حسب تعبيره بمعجون العلم والعمل. لابد أن تعلم أولا وتعمل، فلا بد أن نعرف الأسباب، وهذا هو العلم، والعمل باقتلاع الأسباب. الغيبة مرض، أنا أريد أعالجه، كيف أعالجه؟ بمعرفة السبب، بالعلم. ما هي أسباب الغيبة التي تدعوني أنا أغتاب؟ قد أغفل عن سبب الغيبة، زين؟ أو أنا إنسان مصلح أغفل عن سبب الغيبة. يقول هذا احتاج إذن إلى علم ومعرفة بالأسباب، ثم لما أعلم لابد أن أطبق. إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل عن. إن إذا عرفت السبب وما سعيت للعلاج ما استفدت شيء، بل البلية علي أعظم. إذن لعلاج شيء لابد من معرفة سببه، زين؟ فبالتالي يبحث عن سبب الغيبة أولا، ثم يذكر علاج كف اللسان عن الغيبة. ما هي أسباب الغيبة؟ وكيف الإنسان يكف لسانه؟ وهل يكب الناس؟ حديث يعني واقعا هذا لازم ما يروح عن بالنا. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ أنا هذا اللسان لازم أضبطه، كيف أكف اللسان؟ فصاحب الكتاب في البداية يبحث عن سبب الغيبة، ثم يذكر علاج لكف اللسان عن الغيبة، عن كل شيء، عن الغيبة، وإن كان هذه أسباب لكف اللسان عن أشياء أخرى أيضا، زين، على وجه يناسب تلك الأسباب. يقول ذكروا مجموعة من الأسباب التي تبعث على الغيبة 10. جملة ما ذكروا، ولا هناك أسباب أخرى، ولكن يقول هناك 10 أسباب ذكرها علماء الأخلاق هي التي تسبب الغيبة، زين. الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذا في حديث مضى، نبه عليها. ذكرنا في حديث الغيبة أصل الغيبة على الإمام الصادق، تذكرون الحديث اللي كان يتابع ويانا لولا ما أدري. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، أصل الغيبة متنوع ب10 أنواع، شفاء غيظ ومساءة، أو في تعبير الرواية مساءة، زين، ومساعدة قوم. أنا أريد أساعد صاحبي وزميلي، محب يقول وتبغض يقول، أنا صاحب أساعد زميلي ضد صاحبه، تجي لما نقول مساعدة، مساءة تصير غضب ضغط. فالرواية مساعدة قوم كما قرأنا فيما سبق، وتصديق خبر بلا كشف، فلان قال مشي وتشيع، ويصير هذه المرأة على الألسن يحط من قدرها. واحد يسمع خبر، وبالخصوص في الأعراض ما يبغى لشو ينتشر والعياذ بالله، احنا أعراض، أنا أسمع خبر عن عرض وبالتالي أنقله وأتناقله، هذه غيبة. وتهمة وسوء ظن وحسد وسخرية وتعجب وتبرم وتزين، هذه 10 أسباب. الآن صاحب الكتاب يجي يفصل هذه الأسباب، ذكرها الإمام سلام الله عليه على طريق الإجمال على حسب تعبير الأئمة سلام الله عليهم. يقول علينا أن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. الإمام عطى هذه الأصول، يبقى على الفقهاء، يبقى على العلماء أن يفرعوا ويشرحوا هذه الأمور، حتى شنو؟ حتى نعالج هذا المرض الخطير الذي يبتلي به عموم الناس. الأول تشفي الغيظ. صاحب الكتاب يتحدث عن تشفي الغيظ. الإنسان لما يغتاظ، سبب الغيظ شنو؟ يصير غضب، زين، أو يسبب الغضب. أنت لما تغيظني، أنت الآن يقول الله سبحانه وتعالى لا تسبوا الذين يدعون غير الله لا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا انت لما تغيظه شي سبب يغضب له، فبالتالي وصل حق الله يسب. فما بالك انت لما تغيظ انسان شي يصير، صير عنده ردة فعل سيغضب، فبالتالي يذكر مساوئ الآخر انتقاما لغضبه. زين، إذا هذا الغضب يريد يتشفى الإنسان، عجل ليش عندنا الحلم؟ ليش عندنا الحلم سيد الأخلاق؟ أنا لم يصير عندي حلم شيء آخر. وإيش سبب الغضب؟ هو طرف آخر يثيرني، أنا ما أقدر أتحمل، كلم كلمة بسيطة أنا غضبت ومثل المجنون. صوروا، أنا أجيب بعض مثال طلقات مو فير، لا أنا أجيب شيء أقل على أساس أشوف شلون قضايا. بس بالتالي الكلمة تغيظ، وإن كان أو الطرف الآخر يغتاظ، وإن كان كلمتي لا تغيظه. أنا شاب في مقتبل العمر أتحدث مع أبي أو أتحدث مع أمي أو أتحدث مع أخي الأكبر فيما لا يعجبه، كلام صح بس هو ما يريد يسمع، أريد أجي أقنعه أفهمه. شو نصير ما يغتاظ؟ والله ما يغتاظ، مجربين مع آباك ولا ما شايفين شباب مجربين مع آباهم، أنت تقول كلمة أبوك ما يريد يسمعك، أنت كلمتك حق، بس أبوك من هو أنت؟ بل بعض الأوقات حتى الأمهات مو تقول الآباء، لا أم اللي مفترض حنونة وشفيقة على الإبن وقلبه يتقطع على الإبن. بس لكن ولد لما يريد يجي ثانية على موضوع هي ما مقتنعة فيه، أنا أجيب الأم فضلا عن الأب ها أو أخ أكبر أو ما شابه، أو لا عالم أنت تريد تتكلم عالم، عالم فرح مسألة أنت تريد تناقشه فيها، عالم منو أنت؟ جاهل في ذهنه، انت تريد تناقش تقول الفكرة هذه مثلا فيها نظر فيها كذا، يغتاظ. لما يغتاظ يغضب، لما يغضب اطلع منه شوف العالم يحط فيك. احنا شايفين زين؟ فاذا شوفوا حالة الغيظ، هذه الاب اللي ما يقدر يتحمل كلام ابنه، هذه الأم اللي ما تقدر تتحمل كلام ابنها أو بنتها، صير عندها غيظ فتهيج. يعني سبب الغيظ يسبب الغضب، والغضب في تعبير الروايات شنو؟ ها؟ مس من الجنون، نوع من الجنون. ولهذا الفعل أول ما يتشعب من العقل العلم، ومن العلم الحلم. هذا العالم، العالم هو الحليم، ولا جاهل ما عنده عقل. هذا الغضب خطير، هذا الغيظ يسبب الغضب. الغضب شنو ينتج؟ أذكر مساوئ الآخر، يذكر مساوئ. لا أنا خليني أجي أطبقها على البيوت، أنا أب ابني غاضني غضبت عليه، انا اريد ابرر غضبي له، وش اسوي؟ احط في ابني طلع قدام اخوته، هذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا وهذا ما يفتهم وهذا وهذا سبب لنا مشاكل وهذا. ليش؟ جيب مثالها، ما شايفين اباكم يصرفوا اخوانكم كذي؟ بعد ما يصير عصي قدامه وما خلى ولا بقه، بس يطلع جود وكمل حط، يذكر المساوئ، يريد يبرر غضبه. وهكذا الأم، وهكذا العالم، وهكذا كل إنسان، وهكذا الوجيه، وهكذا وهكذا. لهذا السبب الأول هو شفاء غيظ سبب الغيبة. عجل ليش والكاظمين الغيظ؟ شوف العظمة، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نتيجة حينما الإنسان يكظم غيظه يعفو، هذا الطريق الأول، يعني هذا يهيئ أرضية، وحينما يعفو يهيئ أرضية أن يكون من المحسنين. أحط لولا يحسن، لأن ما تصير النظرة إيجابية غير يتجاوب. لو الأب أنا كأب لو كرمت غيظي ابني خليني أسترض أغلط، مو أسترض ما أغلط بعد، هو ولدي ما أغلط بس أنا شنو اغتبت فغضبت عليه، لكن لو كرمت غيظي وعفوت عنه بقى عقلي حاضر، ما ذهب العقل، بكظم الغيظ يبقى العقل، ولما بقى العقل العقل يأمرني بالعفو فأعفو، وحينما أعفو الله يعطيني، لأن شكرتم لأزيدنكم، وأنا عفوت أن الله يجعلني من المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسن. شوف الدرجات القرآن شلون، نفس إذا ما كرمت غيظي يجي أمور عكسية، ما كرمت غيظي يجي غضب، يجي الغضب يعني أبرر غضبي، عقلي يغيب، يعني لما ما كرمت غيظي هنا يغيب العقل فأكون غضوبا. زين أغضب عن فعل عقل ما موجود، فأصير نظارتي سوداء فأذكر المعايب لكي أبرر، لأن عمل الغضب هذا مو عمل صحيح، رفضي بغضب بزعل مو صحيح، أزعل على ولدي على أخوي على صديقي على زميلي على المدرس، خلنا نجيبنا على أمثلة بس مدرس ما جبنا، بعض وقات الطالب المدرس يشرح العبارة غلط الطالب يريد يصحح على نياته، ما شوف إلا المدرس اغتاط، ما شايفين بعض الحالات يغتاط وما يخلي ولا يبك ويهيج مثل المجنون، يفقد عقله له غير اغتاط، بدل ما يقول أنا أخطأت لا يجي حط الطالب أنت كسول، أمس غايب، أمس أنت ما حليت وظيفتك، أنت كذا، ويحط فيه من فوق لتحت ويطلعه من الفصل بعد وبعد يكمل، هذا الولد اللي ما ربه أهله، مو بس هو راحت لأهله بعد. طبعا بعض المدرسين ما نقول إحنا كل مدرسين، كما هي بعض الآباء، كما هي بعض العلماء، كما هي بعض الأمهات، أنا مو أقول الكل، أنا أريد أبين الأسباب، وقد يكون حالة، ممكن أب حالة من حالاته، مو دائما مدرس في حالة من الحالات أيضا مو طف، بس أقول شوف حتى نعرف الأسباب حتى نعرف نتعامل. زين إذن لما الإنسان يريد يتشفى يصير عنده غيظ فيريد أن يتشفى لغيظه، زين فيغضب، فإذا هاج غضبه سعى لذكر مساويه. هنا إذا غضب شنو إحنا مر علينا حديث العاقل لسانه وراء قلبه، الأحمق لسانه أمام قلبه أو قلبه وراء لسانه، هنا حالة الغضب حماقة بعد من عالم فضلا عن ما دون. اذا كان العالم لا نفترض يكون حليم ويتفرع من العلم الحلم، هذا اذا غاب الحلم يعني غاب العقل، فما بالك في اب في ام في معلم في وجيه في ما ادري كذا ومن هالقبيل. فبالتالي هنا يسبق اللسان حتى الطبع، طبع هذا الاب طبع حليم، هذه الأم طبعها الحلم، مو الأم بمثال وطبعها الشفقة على ابنها، طبعها لم وطبعها سؤال. الأمهات في أحد أرحم على أحد غير الرسول أهل البيت والأنبياء وما شاف، كلام جانب المادي الناس بعضهم لبعض أرحم من الأم على ابنها، لكن هذه الأم لما تغطات شوف السر، أمها أم، وأنا أجي أقول أب أو تقول عالم، أمي أرحم الناس على ابنها، إن يسبق اللسان ويغلب الطبع حتى. زين زين شو اللي يمنع هذا، أو بمعنى تعبير آخر شنو هذا دليل على ويش؟ دليل على قلة الدين والورع. احنا ما نصلي شكليات، أنا أصلي ليل ونهار بس هذه كلها شكليات، لأن ما في دين حقيقي. شوفوا أهل البيت شقد كثير قصص نقراها عن إغاظة أهل البيت، وكان أهل البيت في أعلى درجات الحلم، الفؤاد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قصص كثيرة وعن أئمة متعددة وقصص متعددة. أحد القصص زين يجي مثلا الخادم، احنا لو شغالة شوف شو نسوي فيها، مو شغالة لو ولد يغلط شوف تعال الأم شو تسوي فيه، طفل بعد مو تقول كبير، طفل زين شوي إلى طبيعة الطفل مو يركض، طبيعة الأم طبيعة يركض، وهذه فطرة وهذا شيء حسن مو شيء سلبي على الطفل. حركة الطفل شيء إيجابي مو شيء سلبي، هذا تنمي عقله، تنمي نشاطه، تنمي آفاقه. هذه الحركة اللي شوها من الأطفال، غير لا أخ الكبير يجي في البيت يروح يركض وروح يجي رجال طول عمره كل شيء يركض، بس الطفل لا. خلينا نجي مثلا أم تدرس أو تطبخ أو ما شابه، هذا الطفل على براءته يروح بالنركب مرض الجسم ذاك الصحن، انكسر الصحن أو لا مو صحن، رمى الورقة ورمى الوسخ، بس تفسخت الأرضية، ونقول بعد كثر زجاج تفسخت الأرضية، أكل لشسنة أكل هذه الحلاوية ورماها على الأرض توسخت. الأم لا لازم تنظف، إذا في شغالة كفى الله من شر القتال تعب على الشغالة، أما إذا ما في شغالة لا الأم الآن ترجع بتكلم شوفوا إذا هذا الأم، فما بالك لو كانت شغالة تسوي مثلا شغالة مسكينة غريبة متغربة جاية تشتغل تارك عيالها، إذا عيال تعرف إيش معنى أم تتغرب عن عيالها. كثير من هؤلاء الشغالات أو قسم منهم عندهم عيال صورها وتشتغل بإهانات، لما تغلط تعال شوف شلون تفيج هذه المرأة عليها وغلطانة مسكين تشتغل كارف ليل ونهار، باكي قدامك تشتغل الأولاد يأكلوا ويرموا، هذه شغلات تنظف وراهم، غلطت في غلطة من التعب من الإرهاق شيء فيها رحمة؟ وين الرحمة؟ راحت زين. لكن شوفوا أخلاق الأئمة، إمام خادم أو خادمة أو ما شابه زين، قصص كثيرة ها. أنا أجيب شلون هذا يجي على أساس المي ينكت على الإمام، تصور الطفل في إيده كاس ماي كت على أبوه وصخ السام عمي خساب شنو. لكن أجيب قصة قبل هذه حلوة ولطيفة حتى بين هذه في التربية أيضا مهمة، وإن كان نحن نخرج عن الموضوع. رسول الله صلى الله عليه وآله نقل في بعض الروايات أن كان في حضنة أحد ابنيه صغير بارد على ثوبه على المكان، جاءت أحد النساء تلك من الحضنة هذا هذا الثوب يطهره الماء، لكن هذه النفس وش طهرها؟ احنا الآن لما نغضب على أولادنا وعلى بناتنا وما شابه صعب تطهير ما يعلق بالنفس، ترى جزء شباب لا يسندوا على الطرباس حتى لا يقعها، ترى ما في نسند الطرباس تفتوا زين، يعني جزء كبير من تصرفات الأولاد جزء من خطأ تربية الآباء، ترى لازم نقر على أنفسنا، أنا واحد كأب أقر على نفسي، جزء من أخطاء أبنائنا وبناتنا جزء من احنا الاباء، مو هذا التبرير للابناء يقول كل شيء ابوي وامي، لا يوم القيامه يقول لا، حتى اذا كان انا اعطيتك عقل وبلاغت الان صحح نفسك بنفسك، ساقول احنا الاباء وشريط اسمعوه اباء، وانا كاب ايضا، واذا هنا امهات ايضا لازم يعرفوا جزء مما نراه جزء منه من الاباء، ما اقول كل، بعض الاوقات الاباء يربوا اولادهم تحسهم تربي بس اشكال في الولد، لأن سلام الله عليهم أربوا أولاده، نبي الله نوح رب ابنه، لكن الإشكال من وين؟ من أمه صح لا لا، ومعناته كل واحد يقول حط على النساء، لا أوقات من المرأة أوقات من الرجل أوقات من نفس الولد، الأم والأب ونعم الآباء ونعم الأمهات، لكن الولد ما يريد بسبب صحبة سوء بأي سبب. فالرسول يجي يقول لاحظ هذا وش طهره بول، مع ذلك الرسول أبدا بكل حلم وترون؟ قال أبدا لا يهان ولا احنا وش نسوي في أولادنا؟ طفل صغير الله جعله مو بكيفه ما عنده إرادة، والله شوية نجس ثيابه نجس الأرضية، تقوم الدنيا وتقعد والصراخ على هذا الطفل، مو هذا هذا مو هذا واقعنا. لأن الأم اغتاظت بسبب هذه النجاسة، أو إذا أبعد عنده وسواس أو عندها وسواس يتضاعف. حجست الأرض خير، طفل بريء وتنقلب الدنيا. هذا مو هذا، أنا أجيب أمثل على أساس واقعنا. ها صح إحنا بحثنا في الغيبة، بس أنا أريد أبين السبب على أساس نعرف إذا كان مع أقرب المقربين إلينا هذا التعامل، فشلون مع ما هو أعلى؟ شلون خطر الغيظ؟ ليش عجلوا الكاظمين الغيظ؟ لازم نتعلم نكظم غيظنا، لازم نتعلم الحلم. هذا يعني إذا نعرف السبب نطبق له، سبب الغيبة الغيظ، خلينا نطبق أن إحنا ما نغتاظ، نعلم أنفسنا على كظم الغيظ. وهذا القرآن، وجعلوا الكتاب وراء ظهورهم، هذا نحن. إذا إحنا نغتاظ يعني ما كظمنا غيظنا، يعني القرآن شنو ورانا مو قدامنا؟ القرآن قدامي يعني أنا أطبق القرآن، ما يقول القرآن يقول الكاظمين الغيظ، أنا وراء القرآن أمشي. أما لما ما طبقت يعني جعلت القرآن وراء ظهري، مو اليهود أنا. وهكذا بقية الآيات، ولهذا لازم نصحح قراءتنا للقرآن، كيف نقرأ القرآن. زين كمل، نرجع وإن كان بعدنا ما رجعنا للموضوع، بس هذه أبحاث مهمة، وإن كان لازم نركز على الغيبة بس حتى نعرف الأسباب بشكل جيد. إحنا نريد نربي أنفسنا، الهدف من سورة الحجرات هو تربية النفس وتربية البيت الداخلي على مستوى مجتمع إمامي، وبالتالي الأسرة هي لب المجتمع. جبنا أمثلة شلون الأم تتعامل، لا مو بول، هذا الأب يقول لولده جيب لي كاس ماي، مو بعد يقول مثل غبارة شوربة أو طعام، لا لا لا أنا أقول كاس ماي، أمره الطفل راح جاب كاس الماي، وصل انكت على الأب أو على الأم، تغتاظ الأم أو يغتاظ الأب مسكي، هم مأمور هم جاي يسوي خدمة وعلى براءته، هم تسير خب التالي فبليه ينكت من عنده. يحب لا الطفل يحب يساعد أمه يساعد أبي، يقول أنا أريد أحمل، ما تشوفون الأطفال يقول الريد وقع، تشوف براءة الطفل ونيته وحلاوته، عمل إيجابي. إحنا نحرمه من أن يتعلم العمل الإيجابي بسبب هذا الغيظ. كاس ما يتعال شوف بلبل الثوب أو ما يحار، خلينا نجيب بعد طريق بعد أكثر، ذاك استكان كاس الشاي جيب لي ولدي الأب، أو بتي جيب لي كاس شاي، اتحرق قالت أو صار شيء كده احترقت، حاجت مثل المجنون الأم فضلا عن الأب. هذه البنت تحب تجيب كاس ماي لأمها أو كاس شاي مرة ثانية أو تخدم أمها وأبوها، يعني من اللي خلى الولد يتمرد على أبيه؟ من الذي جعل البنت تتمرد على أمها؟ مو هذه الأساليب، هذه بعض الأسباب طبعا، وين سببها؟ الغيظ. فبالتالي ما نكظم غيظنا، فنحن بحاجة إلى كظم الغيظ. زين، فإذا اغتاظ الإنسان غضب الإنسان طلع اللسان. أنتم ما تشوفوا مو ما أقول لا اسمحوا لنا الأمهات طبعا إذا كانوا، لأن الأم أنا لما أقول الأم معناته فما أعلى أعظم وأسوأ، يعني الأب والمدرس وغيره أعظم. أنا أريد حتى أقول شوفوا إذا الأم هي أرحم أم أرحم إنسان على إنسان وهو ولدها أو بنتها، يسبق لسانها وتحط كل السلبيات، وين المعايب في البنت أو في الولد تحطها فيه، ما شايفين؟ كل احنا في بيوت نشوف كل المعايب، بدل ما تستر على معايبها لا تذكر معايب بيتها او ولدها. لكن لان شنو؟ الامام خادم ملك، زين يجي ينصب الماء على الإمام ينكت. تدرون السعادة والعبيد شنو كانوا يتعاملوا؟ مو أم وأب، ها احنا جبنا مثال أم وأب رحمة وعلاقة، لا سادة وعبيد. تعرف ايش معنى سادة وعبيد؟ لا مو سادة وعبيد، تلو شوفوا رئيس، احنا جبنا الأم رئيس ومرؤوس شلون نشوفه؟ فما بالك سادة والعبيد، سيد هذا عبد لا قيمة له، حشرة من الحشرات، حشرات أكرم منه يعتبروها بعض الأوقات، لأنه ما يقدر على الحشرة، حشرة ذاك يجي ذاك الطاغي الذباب الدور الدور، لأن ذاك المنافق اللعين يقول شئت لا ما شاءت الأخذار، شوف الكفر والجحود بالله والنفاق إلى الطاغي، شئت لا ما شاءت الأخذار، يقول أنت الطاغي أنت من تشاء مو الأخذار، فاحكم فأنت الواحد الجبار. تجي ذبابة تدور تدور تدور تدور، وهذا على كرسي عرشه من يضربها من النطار ما يقدر عليها ذبابة، فتصيح به أرضا. يقول واحد في آخر المجلس هناك يا الله شوف القرآن عظيم، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا الحاكم المتجبر على شعبه اللي ما يخلي ويرهب، وسنضرب بيد من حديد، بيد من حديد طاح حظك وحظ عقلك الغايب، نار جهنم هذه اليد من حديد، نار جهنم تحرق. زين علاقة السادة والعبيد هذه أعظم من علاقة الحكام، علاقة الحكام والجبابرة السادة والعبيد أعظم، لأن الحاكم مجتمع كامل الشعب إذا في خير يتمرد، بس العبد ما عنده تفكير بالتمرد أصلا. يعني إذا شاء الحاكم شوي يدري، إذا طاول في الأمور يخاف الشعب يتمرد ويسقطه من على عرشه، ما في الطالب والمطلوب لا وش النفاق. أما السادة أعظم، لأن هذا العبد ما يفكر يتمرد، لأنه يقول أنا ما أقدر أنا واحد، أما هناك شعوب، الحاكم واحد وشعب كامل، حتى لو عند الحاكم قوة، هناك شعوب، هناك من عندهم كرامة، هناك من عندهم عزة، أما العبد مسلوب العزة، مسلوب الكرامة، مسلوب كل شيء. عبد من العبيد يجي بالغلط وينكت الماء على الإمام، الإمام الحسن في قصة، والإمام سيد العابدين في قصة، وأئمة أخرى في قصة ومختلفة. ها هذا شوية يقول الآن بعد اعتداء، يقول الإمام والكاظمين الغيظ، يقول كظمت غيظي والعافين عن الناس عفوت عنك والله يحب المحسنين، اذهب فأنت حر لوجه الله. شوف تعالي من البيت، مثلا نقول شيعة هذا التشيع، اللي يقول أنا شيعي هذا الشيعي، الشيعة الاتباع، مو نتفاخر بها القصص وأهل البيت، احنا خلنا نطبق هذا على واقعنا، إذا مو مع الناس مع أولادنا مع أصدقائنا، نقول حتى مع الأعداء. قرآن صريح، إن الله لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم، تعظل ولا كافر بس ما يحارب ما يعلن حرب، وهكذا. هذه علاقات أهل البيت. أما لكن مع بعضنا زميلي أغلط غاضني أنا أغضب عليه، علق عليه هو تعليقة غلط مو صح، أنا ما جاء صح ما أقول صح، إحنا تكلمنا عن أشياء غير الصح، ما لازم تغيظنا. أقول حتى الأشياء، يعني تكلمنا عن أشياء طبيعية من الطفل من كذا ومفروض ما تغيظنا، أنا أقول لا أكبر من هذا، أصدقاء إحنا مؤمنين ناس عاملين في الساحة يعملون في هذا المسجد، في المسجد الثاني، في المسجد الثالث، المسجد الرابع، ما كان خامس، لا جماعة في هنا، جماعة هناك ثالثة عملت، قامت بعمل يغيظني، ما أريد أنتقم لنفسي، أشفي غيظي، أغضب، لما أغضب معناته شنو؟ أذكر مساوئ هذه الجماعة، عمي هذا عامل في سبيل الله، هذا أعتقل، طبقات ما تشوف أنا لك باب نفاس، حركتان إسلاميتان يقاومان طاغوت، وأفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر. بعد أعظم من هذا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أفضل الجهاد كلمة حق أمام كلمة حق أمام سلطان جار، هذا عند كلمة وذاك من الحزب الثاني عند كلمة، الطاغي سجنهم اثنينهم ظلما وعدوانا، يختلفوا بسبب شبهات يعملون في الساحة. أنا أدور وين معايبة وأحط من فوق لتحت، هو يدور وين معايبة ويحط من فوق لتحت. مو هذا سبب الغير؟ أنا أغتاظ منه، لا بوقته ما أعتد عليه، أنا عندي غض من عمله، عمله يغيظني لأن عمله يبرزه، أنا خامل نشط وقاعد يكتسح الساحة. يعني الغير لأسباب متعددة، تارة كلمة بالغلط تارة لا لا لا لا، أنا غيظي شفته قاعد يشتغل وقاعد الناس يحبوه والساحة تلتف حوله، يصير في قلبي غيظ فأغضب، فما أرى إلا المساوئ لهذا الإنسان. عم هذا إنسان معتقل، ما أرى إيجابيته، إنسان مجاهد في سبيل أغلط، أوقات نقيم عمل بعض أوقات لا غيبة ونميمة، نجحنا في استثناءات للغيبة هناك يجي ما تحسها. إذن عند لشفاء الغيب يتحقق الغضب في الباطن، زين هذا الغضب يتحول ولو للحظات حتى من الأم حقد، شوفوا تدرجها يتحول إلى حقد، أم تحقد أرحم إنسان رحمة، تتحول الرحمة في هاللحظات لحظة الغضب إلى حقد لأن العقل غايب. إذا كان عند الأم يتحول إلى حقد، فما دام الإنسان يحقد إيش يشوف غير السواد؟ يتحول إلى حقد، وهكذا بين عموم الناس. زين، فما دام تحول إلى حقد، زين يكون سبب دائم لذكر المساوئ. فإذن الحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة، الحقاد الغضب، ولهذا إحنا لازم شنو؟ نقتلع الضغائن. ربنا شوف القرآن شلون يحكم، رب شلون يعلمنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الغل ما نريده حتى ما نغتاب، الغل هذا الحقد أغلال تغل العقل وأحقاد وبغائن، لهذا احنا لازم مسؤوليتنا نرفع الضغائن، لا حتى للطرف الآخر المهم لشبهة حمل غلا حقدا عليك انت لا تحمل، انت لا تحمل، علم نفسك. احنا نريد احنا، انا ما احمل حقد خلوه يحقد، شو اسوي انا عندي موقف منه بسبب هذه الصفة، اذا انا حملت انا كنت هو سواء، انا عندي ادانة عليه ارى ان هذا نقص وهذا عيب، لكن في ذهني ما اذكر، اذا انا حملت نفس الصفة انا وهو سواء شنو الفارق؟ لهذا الاحقاد لذلك الغضب لازم ان نزيل، لا نغضب، نعلم انفسنا. احنا مجتمعنا ما شوفه منفعل، الان لها اسباب، احنا ذكرنا هنا بحثنا مال شفاء غيظ، بس بعض الاوقات الشفاء الغيظ يطلع منه، هذا الرجال في العمل ما يقدر يطلع الحرقية في مرته وفي اولاده، قام رئيسه ما يقدر يغيظه رئيسه ليكرفه من العمل، يهين يحصل اهانات، يطلع في من في هذا، لا هذا العسكري يجيب مثال اخر، هذا العسكري الرئيس حقه يجبره يروح النقطة الفلانية ما يريد، فعنده غيظ يطلعها في من؟ يطلعها في اللي يمر عليه، يطلع هذا المواطن المسكين البريء تطلع فيه. شوف هاي العساكر إذا شفتهم في أماكن أخرى أو في عالم يشوف سوء أخلاق، ترى هذا أحد بواعثه، هو ما قابل مغتاب غصب عنه جايبينه، فعنده غيظ داخل غيظ ما قابل، وهكذا بين المؤمنين. أنا لم أحمل غيظ أغضب، خلونا نتجاوز عن هذه الحالة، هذا سبب من أسباب الغيبة، ولذلك إحنا لابد أن نعالج لا تقول ما أقدرها، شوف الشيطان يقول أنت دائما منفعل ما تقدر تعالج، كل المجتمع منفعل من يقول؟ أنا يعني لو واحد يجي ينظر يشوف نقاط إيجابية ما شاء الله، عندنا أناس هادئين حلم ما شاء الله، عندنا ناس كثير أيضا قلوب صافية، ليش أنا ليش صحيح وقليل من عبادي الشكور؟ خلينا أكون من هؤلاء القلة. القرآن يقول وقليل من عبادي الشكور، أكون من هذه القلة التي تمتلك الحلم وأنا قادر، الله أعطاني القدرة، لكن لما أتبع خطوات الشيطان، والله نهاني عن اتباع خطوات الشيطان، والله قال الشيطان عدو مبينها، عدو واضح العداوة، فالشيطان يقول أنت ما تقدر. يعني الله قال لنا احنا عاجزين، سؤال، اذا الله يقول احنا عاجزين نقدر لحق حاسبنا؟ حاشا لله. لو احنا عاجزين عن معالجة امراض انفسنا ما كان الله سبحانه يعذبنا. وهل يظلم الا الضعيف؟ بل بالعكس، مع كل ما نعمل الله يقول بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير كثير بذنوب العباد. هذا اللي يصير الموجود في أحد ذنوب العباد، هذا الغضب، هذه الأحقاد والضغائن، هذه اللي تشوفوه في ضعف العمل الديني سببه نحن المتدينون. سؤال حقيقة لازم نقر بها، أنا لما أحمل ضغينة عليك وأنت تحمل ضغينة علي تفكر هذاك يجي يصير متدين؟ لا، إحنا إذا بما كسبت أيديكم. لما ينتشر الفساد، انتشر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما كسبت الناس تأكل الشعر، مو أنا المتدين، ما دلنا نفهمها له خوش فهم في الواقع. هذه مشكلتنا في القرآن، كل غيرنا. أنا يدي ما كسبت إثم، أنا لما هذه الغيبة هذا مو إثم، لما أنا أذكر معايب الآخرين مو إثم، لما أحقد هذا مو ما كسبت الأيدي. الأحقاد والضغائن والغضب على زوجاتنا، على أولادنا، على أصدقائنا، على الضعيف، على التلميذ، على الصغير، على كذا وما شابه، هذه وما شابه، مو هذه. لهذا احنا هذا لازم نعالج، نريد نعالج الغيبة، نكف اللسان أول خطوة. هذا سبب، بعد ما نذكر السبب ثاني سبب ثاني خليه اليوم الغد، بس هذا السبب. بس أنا أقول أكد لابد أن نكف هذا اللسان. ما هو السبيل؟ أحد الطرق لكف اللسان، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. شلون إحنا نحمي أنفسنا من نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رمضان الجائزة الكبرى ما هي؟ العتق من النار. يوم العيد وين نقرأ؟ اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. ما هو الخير؟ العتق من النار. يستعيذون من ماذا؟ من النار. فنتينهم ها من النار، كلكم تدخلون الجنة. الحمد لله احنا مؤمنين أتباع أهل البيت، لكن متى ندخل الجنة؟ بعد ما نطهر. إذا ما نطهر لساننا في الدنيا يطهر في النار، قد نبقى في النار يوم، مئة سنة، ألف سنة. في الروايات وأنا هذا أذكره، إن من شيعتنا من يبقى في النار 300,000 سنة، لا يدرى هي من سنين الدنيا أو من سنين الآخر. بعدين يروح الجنة، يروح، لكن بعد 300,000 سنة. هذا جزء من بقاء، من جزء من الأسباب اللسان، غيبة أو تهمة، عارض التهمة، أو تكون سبب في اتهام عارض. سبب بلوقات السبب مثل المباشر، انت بسبب فعل قتك العرض الفلاني بسبب فعلك، والعياذ بالله عرض تحطم. ما فيه، ما شايفين هذا؟ الله يقول هذا لازم انطهرة، نوديك الجنة، بس ما فيه، لازم بلوقات رحمة ربك تنزل علينا بلاء في الدنيا وطهر. إذا كان الذنب خفيف، بعض أوقات لا، يحتاج القبر، بعض أوقات حتى القبر ما ينفع. شفت عذاب القبر، شفت خروج الروح، هذه ما تنفع، لا نار. لهذا لازم يكون عندنا حل وما نحمل غيظ، نطهر قلوبنا، ونزعنا ما في صدورهم من غل على سرر متقابلين. الله يقول ترى يوم القيامة كلكم في الجنة، ليش خل ننتظر يوم القيامة ينزع الغيل من صدورنا، خلينا ننزعها الآن حتى نرقى في الجنة درجة أعلى، وما نحتاج المرع وما نحتاج نبقى في النار، خلينا من الآن حتى ما نغتاب. إذن أسباب الغيبة شفاء الغيظ، شفاء الغيظ يؤدي إلى الغضب، الغضب يؤدي إلى الحقد، إلى ذكر المساء وثم إلى ذكر المساوئ. فإحنا بحاجة لاقتلاع الحقد والغيظ، اقتلاع الحقد والغضب. سبحانه نسأل الله أن يجعلنا من العلماء الحلماء طاهري القلب الذين يعفون عن الناس، يجعلنا من الكاظمين الغيظ، من العافين عن الناس. نطبق هالآية، طبق القرآن، والله لو مطبق القرآن ما شاء الله سعادة ما بعدها سعادة، شقانا كل شقائنا منا. آيات القرآن ما نطبقها على نمشي مع الواقع. الناس قالوا شو شغل بالناس، عادات وتقاليد وين، أنا شو شغل برنا بر عرض حياة. إذا وافقت القرآن على عيني وراسي وسلم للحق، عادات الناس وش يقولوا الناس، أنا أقول وش يقول الله، الله وش يقول. أنا أجيب لكم مثال، أنا كنت أريد أختم بس أجيب مثال حتى أبين ما دام ذكر عادات وتقاليد والقرآن. أنا ليش أقول أنا مريد نطبق الكاظمين الغيظ؟ أنا أشوف كل الناس ينفعلوا، فأنا أشوف عادي بعد أنفعل مو بس أنا، فصار العادة عندنا انفعال نقبلها نمشي عليها، عادة الناس تغتاب أنا وياهم. القرآن ينهانا إذا خالفنا القرآن لولا. الرسول يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كثير. عادات الناس لعدها حسابات أخرى، ما ضربنا الحديث بعض الحياة أخذنا بعادات الناس. أحظى بذات الدين تربت يداك، عشان نقول لا هذه خالها عمها أخوها ما أدري جدها في كذا أدري أحظى. شوفوا لاحظوا الرواية، أحظى بذات الدين تربت يداك، شوف هذا متدين. لا احنا الناس ايش يقولوا اذا اخذناها، والناس ايش يقولوا اذا ولدنا اخذها البنت او اذا اعطينا هذا الولد، ولد متدين روايات، وهكذا بقية الام. صح لو مو صح؟ لهذا احنا نطبق القرآن، لطيف القرآن ما دام احنا جينا، احنا مو في بحثنا بس انا، لان هذه نقطة مشكلتنا، احنا نساير الناس والعادات، لهذا ما نطبق القرآن، لهذا نغتر القرآن وراء ظهورنا. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، المعيار شنو؟ صلاح لولا، مو غنى، مو مال، مو جاه، مو أبوها، مو أمها، مو خالها، مو عمها، صلاح نفس ذات هذا الإنسان أو ذات هذه المرأة. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ما شوفون كثير من الناس يرفضون الزواج لأن هذا الولد ما عنده مال أو من عائلة فقيرة، صح لو لا؟ خلاف العائلة مو خلاف الآية، نفس الشيء، نفس الشيء في كلامنا إحنا تصرفاتنا. القرآن يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا أنا أجيب مثال أوضح، إنسان ارتكب ذنبا وتاب، إحنا تبقى علينا نقطة جنسه، الناس يقول عنه تاب الولد أو البنت، تاب أو تابت توبة نصوحة، تدروش يعني مقام يعني الله يحبها. لما تابت طهرت من ذنبها أم لم تطهر؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يقول المؤمنين هم للكفار. مؤمن عنده ذنب بس تبقى عليه علامة جنسن ما نزيلها احنا في تفكيرنا وهذا أدينا فيها يعني، والله يحب المطهرين، الله يحبه. أنا أذكر مساوئة خلصنا احنا بالاختين ما نحتاج هذا الحديث. زين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.